وأبوه وجده ثقتان. قلت عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب. قال يحيى بن معين هو كذاب. وقال السعدي دجال كذاب. قال أبو حاتم بن حبان يضع الحديث. وقال ابن الثاني مسروق. وقال البخاري منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل ضعيف. وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد. وقال الدارقطني هو وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات. وقول الحافظ أبي موسى هو منقطع يريد أنه لو كان رجال الثقات فإن إسناده منقطع. وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث الأخر المناسبة لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره. وقال نفيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن. وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لحفظه. وتبين أنه لا حجة لها في هذا ولا في ذاك. ومثل هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ومثل هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه. ومثل ذلك نعم هذا كلام المحيط من العون ولا محيط من جاهد نعم. ومثل هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والمقصود من هذا أن كل حديث من التوسل محمد صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء كلها موضوع كلها كذب لا صحة لها ولا أساس لها. كلها يا الله محمد أو بداوود أو بنبي فلان أو بإبراهيم أو بكذا كلها لا أساس لها عند العلم كلها باطلة. ما عدا حديث الأعمى أنه فيه توسل بدعاء النبي وشفاعة النبي عليه الصلاة هذا فقط أصل فيه العلماء فصح المؤلف أنه لا بأس بحديث الأعمى فقط توسل بدعاء النبي وشفاعته لا بذاته ولا بحقه عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك من الأحاديث غير صحيحة بل مكذوبة. نعم نعم الله صحيح يقول مكذوبة غير صحة وكان منقطعا وكان يهود بعد ينبه على العبد الملك ليس بذلك وموسى أيضا لأنه اجتمع في ضعف عبد الملك وانقطاع على هارون بن عنترة. إذا أنت رهب أبي هارون لم يقصد هذا مؤمن لم يقصد لم يقصد لم يقصد لم يقصد لم يقصد هارون بن عنترة من عبد الرحمن ومثل هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه أنه لما اقترف آدم خطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا؟ قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم ترد إلى سبيله إلا أحب الخلق إليه. قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه. قال الحاكم وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بهذا الكتاب. وقال الحاكم هو صحيح ورواه الشيخ

والصواب أنه لم يصلي إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يوم الكسوف ولا كان له إبراهيمان. ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب. وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه، فيحيى بن معين والبخاري وغيرهما تبينوا أن هذا غلط، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم، وقال خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة. وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. وكذلك روى أن أبا سفيان لم أسلم، هذا غلط لهذا بعض الأخوات عن الصحابي عن أبي هريرة، وإنما هو عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الرواة ورواه على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول خلق الله التوبة إلى مسلم، وكان غلط ليس من نفس المسلم، ولكن ظن مسلم أن الراوي له عن أبي هريرة، وكان إنه بعض الأوهام، كان هذا من أوهامه رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام كعب الأحبار من أخبار بني إسرائيل الباطلة. ولهذا بين أهل العلم يحققون أن هذا غلط، أن هذا غلط من الرواية، وليست المخلوقات خلقت في سبعة أيام بل في ستة أيام، كما هو نفس القرآن ونفس الأحاديث الصحيحة، في ستة أولها يوم الأحد وآخرها جمعة، ويوم السبت ليس فيه خلق، من ثم الخلق في ستة أيام كما بين الله في كتابه العظيم جل وعلا. نعم. الله أعلم. لا يعلم أحد إنه قلب، لكن فيه نزاع. الله أعلم. لا إنسان. أنت رأي. نعم. خلق الله في آخر نهار يوم الجمعة. نعم. لا يستطيع أن نقول وجود العالم هذا بعض موضوعات باطلة. الله خلق الخلق ليعلم أنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة، وليعبدوه ويعظموه، وليبلغهم أيهم أحسن عملا، نص كتاب الله. ما خلق الجن والإنس إلا يعبدون، لا خلقه محمد ولا غير محمد، هذا بالأفضل الباطل الأفضل للصلاة. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يمكن الفرق الأرض بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: يبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. طواب المعروف عام وسلم كان قراءتان، هذا اللي رواه البخاري ومسلم وقع عليه. اما الفرد في مسلم بعض اهل السنه من ثلاث ركعات واربع وخمس ضعيف. نعم. وزياده هذه ما لا يناسب الموضوع مخلوق. هذا دخل من زيد بن اسلم عن ابي عن جده ان ابي توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

الكسوف في حديث صدى في حديث كسوف طلب معاوية طلب يسوي زوجه ثم حبيبه إنما الطلب عزة في كذلك الله وطلب الرواة يسمى أم حبيبه هي صادقها ظن منه أنه يجوز الجامع إلى الصدى. نعم نعم مو بعيد لا في استنكار هذا لأنه جعل كافر. نعم قرب المصححون من صادمة تسأل بكهول والتلمذي والنسائي والمتزينة وابن حبان هؤلاء إذا صححوا يقبل قولهم ما لم يقم دليل على خطأهم وآخرهم الحاكم آخرهم الحاكم. نعم تكلم عن العلم مثلا الخطيب خلينا نفهم يقول مثلا يا راجل يقول يقول هذا حديث ضعيف ويقول هذا حديث ضعيف وهكذا علمنا يكفي يروى ويذكر لان فائده من تشجيع مع الخير فاذا كان قال ضعيف قد يختل المقصود منه فاذا يروى عن الاسلام حتى لا يجزم عن النبي من شيء يقول كافيا ان شاء الله قد يحصل مقصودا عدم الجزم على النبي صلى الله عليه وسلم والتشجيع على الخير او التغيير من الشر بهذا الخبر. مقطوعات كثيرة لكن التي يفيدها الغالب جيد لا لا لا يعني الضعيف لكن في بلاغات ليس لها اسناد وكان الشافعي رحمه الله يقول اصح كتاب في الدنيا كتاب مالك لانه ما انطاك البخاري ومن بعد اثنين بعض الحروف التي يغلط فيها بعض الرواة لكن في الأحاديث ما أنا فيها شيء وقول فيها قولة رحمه الله أكثر رحمه الله فيها أشياء قليلة وقول فيها قولة يعني بدون إسناد بلغ أن رسول الله كذا بدون إسناد وإن هو إلا إذا ثبت إسناد وإلا إذا روي في أسانيد أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما تقول أنت بلغني أن الرسول قال كذا وكذا هذا مخجة لأن بينك وبين الرسول أمر نعم حتى تشق السند أو تعزوه إلى إمام المعروف نعم بسند جيد نعم أو تقول بلغني مثلا عن الشيخ أن أبو هابنا قال كذا لا يكون في هذا الكلام إلا بسند عن الشيخ أن أو بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال كذا أو عن مالك كذا لا بد من سند ما يحتاج بهذا الكلام. نعم

في الأخبار، أخبرني فلان أو فلان أنه فعل كيت وكيت وكيت، أنه مثلا زار فلان زار فلان زار فلان، ذكر ثلاثة، وصلنا على جنازة فلان جنازة فلان جنازة فلان، ذكر ثلاث جنايز. إن جاء في قتل آخر أوثق أو أكثر ولا يكون إلا جنازتين أو شخصين، لا ينافي ذلك. اللي زار وحده أو زار شخص آخر مقدر ما دام شخص، لأن حاسس فيما حجبه ذلك وضرب فيما ضربه ذلك فيقدر. وهكذا لو روى ابن فلان حج واعتمر، واخر روى ان حج فقط ولا كان العمره، يقدر لذلك من قال حج واعتمر على من كان حج فقط، لانه هو زياده هو ثقه يقبل. او قال زوج فلان وفلان، كان زوج بنت فلان وبنت فلان، ولا كان ما روى الا بنت الا واحده، زوج بنت فلان فقط الشفتان الثانيه، وكلاهما ثقه يقبل قول من زاد الزوجه الثانيه. وهكذا نعم. ومن أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم ويوردها على الوجهين، حيث يصح عنده أن الراوي سمع رومي شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به، وكان يرويه على الوجهين. ومنها أن مفارقة اختصاره منه على بعض الأخرى، فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض فقد اشتمل على حكم الصائغة، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا ما عدا ذلك عدم إصلاحه مفائدة حديثية وهي إراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله، وتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث، ربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له الا طريق واحده ويتصرف حينئذ به، فيريده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، ويريده تاره تاما وتاره مختصرا على طرفه الذي يحتاج اليه في ذلك الباب. فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق بإحداها بأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التقييد، ربما نشط فأخاه بتمامه، فهذا كله بالتفصيح. بل حتى بعض صفاح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الحكمة بعرفة باب تعديل الخوف، قال أبو عبد الله يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا إن شاء، وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج من كتابه حديثا معانا بجميع إسناده ومتنه، فإن كان قد قاله من ذلك شيء فعن غير قصد وقليل جدا سينبه على مواضعه من الشر حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى. وأما اختصاره على بعض المتن لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون محروف مرفوضا على الصحابي وفيه شيء قد يختم برفعه ويقتصر على الجملة التي وأن اختصاره على بعض المسجد ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابة وفيه شيء قد يختم برفعه فيقتصر على الجملة التي يختم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه كما وقاله في حديث زيد بن شرحبيل عن عبد الله بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال إن أهل الإسلام لا يصيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون هكذا أورده. هو مختصر من حديث الموقوف. أولا جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني أعتقت عبدا لي سائبة زمان وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون فأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت وتخرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال. فاقتصر البخاري على ما يطاع حكم الرفض من أهل الحديث الموقوف وقوله إن أهل الإسلام لا يسيبون لأنه يستدعي بعمومهم نقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم. واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه. هذا من أخذ المواضع التي وقعت له من هذا الجنس. وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المد. فكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا لئلا يعد مكررا بلا فائدة. كيف وهو لا يغلق عادة للفائدة استنباطية ذكرها في الترجمة وعاد بنفسه ومثله لكن لاستنباط آخر ذكره في الترجمة السابقة واستنبط عن الحكم ثم عاده بمعنى آخر. وكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا لئلا يعد مكررا بلا فائدة. كيف وهو لا يخلي ما ذلك من فائدة إسنادية وهي إفراده الإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق تفصيله. هذا بين لمن استقرا كتابه وأنصف من نفسه والله موفق لا إله غيره. نعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا أخي فقيه. نعم. كم؟ نعم. الزوج. والأم. والباقي واحد من هؤلاء. وتوفرت الشروط وتوفرت كمي أخي الشروط. نعم. وعدم الثاني ما هو الثالث؟ نعم أيضا الغارس توافرت هي هذا الثالث عن زوجة وأم أخ لأب سنتم في زوجة ثلاثة والأم أربعة والباقي خمسة أخ لأب لو كان أب بسكت هذا لو كان أب بدل أخ لأب كنت أخذ هكذا من 12 كنت أخذ 10 لا خمسة العمرية لا أني معك أخي اللي أبنى لو باقي تعصيب لكن صلاه اكثر من سنة وهي عدم الوارث وعدم الجمع الواحد لا يمنع واحد لا يمنع وليس احترام الجيش من بس اذا اهلك هذا الاخوين لام واخ شقيق وزوج للزوج والاخوين لام اثنان والباقي واحد شقيق تعصيب صورة أخذ المصورة موجودة كم هي؟ اثنان نعم عدم الأخذ الغاز عدم الأخذ الغاز ثلاثة كم؟ لو كان لك أبو أزع تقول؟ مستوى أصدر بينهم ولو كانوا عشرة بينهم مستوى سوا سوا نعم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث جميع ذكرهم وهم كانوا سوا شقيقة النصف النصف ثلاثة وفي واحد معك عمي شقيق عمي الميت له تعصيب ولك ما تمنع له من الثلث الواحد ما تمنع لا بد من جمع من ان كان مكان عمي الشقيق عمي لاب كذلك الا واحد او ابن عم او ابن اخ شقيق او لاب نعم هو الباقي إن كان مكان الشقيق أخت اللي أبت وعمل شقيق يختلف كرب النصف إلا في الشقيقة عند فقد الشقيقة كرب النصف وثلاب في الشقيقة عند عدمها نعم كذا بس كذا لا لا لا لا لا لا عن زوجة وأخوين لأم واختين لأم ذكرين وأنثيين وعن أخ لأب نعم في زوجة ثلاثة ما نفرع الله جمعها فالأخوين لأم والاختين لأم بينهم على السواء في أربعة في كل واحد وواحد ذكرهم وأنثاهم سواء وأما الأشقاء والخلاف كيف يعلم المتعلمون؟ ذكرهم وأنثاهم سواء ولا لا؟ الأشقاء والخلاف للذكر أما الأخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء الباقي كم؟ خمسة مع الأخ اللي أب تعصيب ما شاء الله ما شاء الله إن كان معهم أم تعطيها ما تبقى هذا كم نعرف الإخوة سلسلين يبقى ثلاثة يخلاب تعصيب لا لا لا لا عن ثلاث زوجات وعشرة أخوة لأم خمسة ذكور وخمسة إناث ومعشر في زوجات الثلاث بينهن على السواء شركة الربع ما يطعمهم ليه؟ ما يطعمهم إلا مع البقر الوارث ونصف اليوم العشرة بينهن على السواء تخرهم وأنثاهم سواء واحد إلى السهم العشرة من الثلث من لا باب هذا تعصيب نعم إن من ذلك إنسان هنا نرجع اليوم إلى البلاد بعد. كتبهم قصيرة ولا تحتاج إلى بعض. نحن شيخ؟ لا شيخ لا لا اتق الله جميعا الله ليس لديك لا سوء عصر ولا فقط Thank you.